اهتم به. الآن انتهينا من مسألة العورة، وانتهينا أيضا من مسألة نقصان الساتر، لكن يوجد ساتر، لكن هذا الساتر لا يحل استعماله أصلا. الحرير حرام على الرجال، فوجد الرجل ثوبا من حرير وهو عارض، فهل يصلي في الثوب الحرير؟ وأيهما أفحش في التحريم، لبس الحرير أفحش أم الصلاة عاريا أفحش؟ قال تنبيه: لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة. سؤال: ألم تقول إن الأمر هو فقط ما بين السرة والركبة؟ رأى ثوبا كبيرا، فهل يقطع ويستر ما بين السرة والركبة؟ في القطع للثوب إتلاف، فهل يكلف بإتلاف هذا الثوب؟ ما يلبس بعض الحرير كأنه يلبس الحرير بالكامل، وهذا لا يطالب أن يقص ذلك الثوب الذي يزيد على العورة. طيب، الآن هذا من حيث الحرمة، الثوب الحرير حرام وستر العورة واجب، فهل يستر عورته إذن بالحرير؟ يستر عورته بالحرير ولا يقطع ما زاد على ستر العورة. يعني لو كان مثلا في عنا ثوب كبير، هل يأخذ فقط بمقدار الإزار ما بين السرة والركبة أم يلبس كل الثوب؟ جلابية كلها من حرير يلبسها كلها ويصلي، يلبسها كاملة ويصلي وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. صار في عنا المسألة أخرى، ثوب متنجس وثوب طاهر. ثوب متنجس، طبعا إذا وجد المتنجس ووجد الطاهر لا يجوز للإنسان أن يلبس المتنجس، وعليه أن يلبس طبعا بالنسبة للصلاة فقط، وعليه أن يلبس الطاهر في الصلاة. لكن الآن هل يجوز لبس المتنجس في الصلاة؟ لا، لبس المتنجس في الصلاة لا يجوز، ويقدم على ويقدم ما هو الذي يقدم؟ يعني وجد ثوبا متنجسا ووجد ثوب حرير، فأيهما يقدم؟ يقدم ثوب الحرير على الثوب المتنجس للصلاة، ويقدم المتنجس عليه في غيرها. أي الإنسان اضطر يطلع خارج البيت ووجد ثوبا متنجسا وثوبا من الحرير. الآن ثوب المتنجس حرام لبسه في الصلاة، لكن مو حرام لبسه من أجل ستر العورة. فلو خرج في الطريق في ثوب متنجس ليس حراما، بل يجب عليه أن يلبس المتنجس ولو كان في الطريق. طيب، يوجد حرير طاهر، لا، نقدم الثوب المتنجس في الخروج للطريق أماما وأمام النظر بالنسبة للناس على الحرير. أما الحرير نقدمه من أجل طهارته على الثوب المتنجس في الصلاة، ويقدم على المتنجس للصلاة، ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. ولو صلت أمة، هلا صورة أخرى، صلت أمة، هذه الأمة يعني مملوكة، أحيانا هذه المملوكة تصبح حرة في صلاتها، كيف صورتها؟ مثلا قال يوجد ميت محتضر وتوجد هذه الأمة، وهذه الأمة مدبرة، فإذا وصلت صلاة الظهر ركعتين، عورة الأمة هي ما بين السرة والركبة فقط، نعم، لكن هذه الأمة يصح لها أن تصلي مكشوفة الرأس. فإذا كانت هذه الأمة يصح لها أن تكون مكشوفة الرأس وسيدتها أمامها تماما وهي تلاقي أنفاسها الأخيرة، فماتت، ماذا حدث لهذه الأمة المدبرة؟ صارت حرة. الحرة ماذا يجب عليها؟ أن تستر كل جسمها. بدأت الصلاة بستر بعض جسمها، ويجب عليها في أثناء الصلاة أن تستر كامل جسمها. أو قال مثلا إن جاء زيد فأنت حرة، وهي في الصلاة دخل زيد صارت حرة، أو إن خرج زيد من السجن فأنت حرة، خرج جاء الخبر بخروجه من السجن في صلاتها صارت حرة، متى؟ عند وصول هذا الخبر. كل ذلك يعني أمثلة كثيرة تأتي من أجل انقلاب هذه المرأة في حال صلاتها من أمة إلى حرة. ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها، قدامها في جلال في كذا أوام، وهي في صلاتها أخذت وجعلت تلك السترة عليها، هل تكمل صلاتها في هذه السترة؟ نعم، وصلاتها صحيحة ولا إعادة عليها، لأنها عندما بدأت انعقاد الصلاة بدأت على أنها أمة، ويكفي الأقل في ستر العورة، وفي ضمن صلاتها أخذت السترة فوضعتها على نفسها وأتمت صلاتها وبنت عليها، فصلاتها صحيحة أيضا. وجب عليها أن تستر رأسها بها، فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها. ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه، يعني بالنسبة للطهارة، بالنسبة يعني لا يأتي دائما، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يصلي في ثوبين يعني إزار ورداء، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. والثوبان أهم الزينة، يعني أهم شيء أن يجعل إزارا ورداء أولا. ولخبر إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يزين له، ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة. ليس حراما لو ما وجد غيره، كثيرا لبعض الكنزات موجودة، تيشيرتات موجودة التي يلبسها الشباب عليها صور، ما حكم الصلاة فيها؟ يسأل أنه أعد على صلاة ولا صلي أنا الآن؟ لا، صلي مع الكراهة. ويكره أيضا، قال ويكره أن يصلي، قال وأن يعني ويكره أن يصلي الرجل متلثما، حط سلوك هيك مبين غير عيونه، لا هذا مكروه، لأنه في حال السجود يضطر أن ينزع شيئا من أجل أن يكون الموضع الذي أمر الله عز وجل به في السجود أن يكون على الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعض. كذلك المرأة متنقبة حاطة منديلة واقفة بدها تصلي أو ملايتها، إلا إذا كان في المكان رجال ينظرون إليها فيصح لها أن تصلي متنقبة، لكن إذا وصلت إلى السجود عليها أن ترفع عن وجهها وأن تلاقي بوجهها الأرض. ويكره أن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب، ويجب أن يكون الستر بلباس طاهر حيث قدر عليه، فإن عجز عنه أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به، قال في متنجس وعنده ماء، الوجب عليك تطهير، الماء موجود والثوب موجود، طهره وبعد ذلك تصلي فيه. أما عجز أن يطهره، لا يوجد ماء، أو حبس في مكان نجس، كتار في بعض الناس يحطوه منفردة كلياتها نجاسات مثلا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال في شريعتنا الإسلامية، وهذا مما جاء ممن لا يخافون الله عز وجل، وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة وللمكان، صلى عاريا في هذه الصور الثلاث، ولا إعادة عليه إن قدر، يعني عندما انعقدت صلاته انعقدت على الصحة. ولو وجد ثوبا لغيره، قال والله في جلابية موجودة هو عاري، هل له أن يلبسها يغصبها ويلبسها؟ لا يجوز بحال من الأحوال، حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا. قال له هات أخي عبايتك نصلي فيها برجع لك إياها، لا يجوز قهرا، او لا نعم ولا يلزمه قبول هبته. قال له وهبتك هذا الثوب من اجل ان تصلي عليه، الله كل ما شافه انا اعطيته قلابيه مشان يصلي فيها، كان عريان وانا سترته، لا من اجل هذه المنه الاسلام لا يطلب منه ان يقبل هذه الهديه. نعم الا اذا كان طبعا بيناتهم في هبات وفي هدايا ما في مانع عند ذلك، اما لو كان فيها منه هذه الهديه عند ذلك لا يطلب منه، بل يصلي عاريا ولا اعاده عليه ولو اعاره بعيره ما فيها منه. قد ما كان الواحد غني احيانا يكون عنده 20 صينية بالبيت، وجدته عزيمه كبيره نقصب الصينيه يكمل فيها منسف، بدق على جاره بيقول له اعطيني صينيه. فعندما يريد الانسان ان ياخذ شيئا فلا بد ان يستعير احيانا، العيره ما فيها منه، مهما كان الانسان غنيا يستطيع هذا الانسان الغني ان يستعير ولا عيب في ذلك ابدا. ولو اعاره له لزمه قبوله لضعف المنه، فان لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستره يعني في العاريه. ولو باعه اياه او اجره فهو كالماء في التيمم، لو باعه الى اجل هلا ما معه مصاري او الان معه ما، نقول يجب ان يكون البيع في ثمن المثل في الزمان والمكان. هذا الثوب بالشام حقه 10 ليرات، بعمان حقه 15، قال له بالشام اعطيني 15 بيقول له لا 10، قال له بعمان اعطيني 20 بيقول له 15. ليش؟ الزمان والمكان، فان زاد على سعره فلا يطالب ان يدفع شيئا. قال بعد ذلك والثالث الوقوف على مكان طاهر، والحمد لله رب العالمين.